وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر فيه عن ميمونة رضي الله عنها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أصح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وهو حديث غير محفوظ. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه سئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي هذا خطأ أخطأ فيه معمر. والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما. حديث ابن حباء ابن عباس رواه البخاري وهو يدل على يعني أن ما يقع في الطعام ومن ذلك السمن من الفأر إن كانت حية فهو طاهر، كانت حية لكن إذا ماتت في السمن فإن السمن طاهر، السمن طاهر، إنما يؤخذ ما حولها. قال خذ ألقوها وما حولها، ألقوها فقط، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهذا الحديث فيه يعني فيه فائدتان في أبواب المياه، بل فائدة الأولى أن الماء إذا لاقته نجاسة فإن ذلك لا يضره ما لم يتغير، فإن تغير بنجاسة تحدث فيه فهو نجس. وفيه فائدة أخرى وهو أن الماء لا ينجس بمجاورة الميتة، الماء لا ينجس بمجاورة الميتة، ولكن يكره، ولكن إيش يكره هذا الماء خصوصا إذا انتقلت إليه رائحة الميتة، انتقلت إليه رائحة الميتة بقوله ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي الباب عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وحفصة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وابن عيينة كلاهما عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى معمر وعقيل كلاهما عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواية مالك وابن عيينة أصح. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على تحريم الأكل أو الشرب باليد الشمال. وذهب جمهور أهل العلم، هذا حكاه النووي، إلى أنه مكروه وليس بحرام، والذي يظهر الله أعلم أنه حرام. قد ثبت في الصحيح كذلك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان رجلا كان يأكل مع النبي بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت عليه قال فما رفعها فالدعاء عليهم لا يكون لأجل أمر مكروه إنما لأجل أمر إيش؟ أمر محرم فالأكل بالشمال والشرب بالشمال هذا حرام ولا يجوز نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله قال باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه نعم هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح ويظهر لي والله أعلم أنه في الصحيح أنه في صحيح مسلم أعد من لفظ الحديث ما هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة نعم هكذا نعم الحديث صحيح مسلم الحديث من الصحابة اللي عندك هنا نعم أبي هريرة نعم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وحديث جابر كذلك وفيه يعني استحباب لعق الأصابع بعد الطعام إذا فرغ من الطعام يلعق أصابعه حتى لا يبقى شيء وهو أيضا أفضل من جهة نظافتها وذكر بعضهم ولا أدري ما ذكر بعضهم أن هذا فيه فائدة طبية والله أعلم أن الإنسان يعني إذا لعق أصابعه بعد الطعام فإن اليد يكون فيها شيء من الإفرازات المفيدة للجسم شيء من الدهون أو المفيد للجسم قال باب ما جاء في اللقمة تسقط قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وهذا كذلك حديث صحيح وفي في في في حديثي الحديث المتقدم حديث أبي هريرة قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة لا يدري في أيتهن البركة والحديث الذي قرأته بالشورى إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة وهكذا قال إذا وهذا حديث أيضا يسن أن

فإن لها روائح تؤذي، لها روائح. ولهذا النبي نهى من أكلها أن يصلي في المسجد، صل في بيتك، لا تصلي، لا تصلي مع الناس لأنك تؤذيه. وينبغي أيضا أن يلحق بها كل ما يمكن أن يؤذي، مثل الجوال إذا كان فيه موسيقى، أو كانت رنة الجوال عبارة عن موسيقى أو غير ذلك، هذا كله مما هو حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز. وفي الحديث أيضا إذا أردنا أن ننظر إلى يعني مفهوم فحوى الخطاب، أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما على رائحة طيبة، دائما يكون على رائحة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وحب الطيب إليه المسك عليه الصلاة والسلام. وينبغي خصوصا إذا جاء للمسجد أن يكون برائحة طيبة. وهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه الإيمان يعني بالملائكة، وجود الملائكة، وأن الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة. نعم. قال: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب رضي الله عنه، وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أبو أيوب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ثوم. فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. هذا حديث حسن صحيح. هذا فيه الإشارة إلى التفريق، يعني طبعا النبي ما أكل حتى لما كان مطبوخا، ما أكل النبي، لكن فيه الإشارة وفي أحاديث أخرى إلى التفريق بين الني والمطبوخ بالنسبة للثوم، لأنه يذهب يعني كثير من رائحته إذا كان مطبوخا. وعلى كل حال ينبغي حتى لو كان مطبوخ ويصدر منه رائحة كريهة لا يأتي للمسجد، حتى لا يؤذي المصلي. وهذا الحديث رواه مسلم الصحيح. نعم. قال: حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مليح عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه قوله. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا. هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي. وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال: محمد الجراح بن مليح صدوق، والجراح بن الضحاك مقارب الحديث. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يعني في أحاديث نهيا مجملا، وقال: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. في بعض الأحاديث جاء فيه إيش؟ فيه التفريق بين، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان قريب عهد بأكل الثوم سواء كان مطبوخا أو نيئا إنه لا يأتي للمسجد حتى لا يؤذي غيره. وفي حديث جابر في مسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراد فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأم أيوب رضي الله عنها هي امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه قال الثوم من طيبات الرزق. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وسمع منه. وأبو العالية اسمه رفيع هو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما. يعني يقصد أبو خلدة رضي الله عنه أن خبثه الوارد في الأحاديث من أكل من هاتين الشجرتين خبيثتين فلا الخبث هنا للوصف لا للذات، لوصفه لا لذاته، يعني أنه ما هو وصفه؟ الرائحة الكريهة، وصفه الرائحة الكريهة، فهذا فهو يجوز أكله وعلى التفصيل المتقدم، يجوز أكله على التفصيل المتقدم. نعم. قال باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السرج والنار عند المنام. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وأوك السقاء وأكف الإناء، أو قال خمر الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه، وهو في الصحيح كذلك في صحيح مسلم وأصله في البخاري، وفي الصحيح فيه لما قال النبي أوكؤوا وأغلقوا قال وسموا الله، هذا فيه التنبيه على ذكر اسم الله، لأذكر لفظتها اللهم صل. المقصود ان اعد لفظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغلق الباب واوك السقاء واطف الاناء، او قال خمر الاناء واطف المصباح، فان الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف انيه، وان الفويسقه تظلم على الناس بيتهم. نعم نعم نعم. هذا أحد ألفاظ الحديث، هذا اللي في صحيح مسلم. غط الإناء أوق السقاء وأغلق الباب وأطفئ السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. إذن ينبغي عند إغلاق الباب تسمي بسم الله، وعند تغطية الإناء وإطفاء السراج. وفائدة التسمية أن قال إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، إذا أغلقت الباب ما يفتح الشيطان، وخصوصا إذا ذكرت إذا ذكرت اسم الله. إذن هذه من الآداب يعني التي بل هي من محاسن الشريعة التي اختصت بها شريعتنا، وهي شريعة رب العالمين في يعني في رعاية مصالح العباد، رعاية فغط الإناء يعني ربما وقع فيه شيء أو جاء الوزغ وبزق فيه أو جاءت ولذا قال وهكذا السقاء، السقاء يعني القربة، القربة التي وأطفئ السراج إذا نام حتى لا يحدث حريق البيت ولا يحدث لأن تأتي قلع وتأتي الفويسقة وتضرم إيش على أهل البيت، النار على أهل البيت. قال حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيحين. قال باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله كلاهما عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. نعم وفي الصحيحين. والنهي يعني عن القران بين التمر لأنه كان التمر هو طعامهم يعني فيأكل واحدة الواحدة لا يأكل ثنتين حتى لا يستأثر على غيره، إنما يأكل واحدة واحدة ما لم يكن يعني الناس بخير وأيضا من كان معه لا يكره ذلك فحينئذ لا بأس. نعم. قال باب ما جاء في استحباب التمر. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن كلاهما قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. وفي الباب عن سلمة امرأة أبي رافع رضي الله عنهما هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. نعم وقد رواه البخاري ومسلم وهو يدل على بركة التمر، أن التمر طعام مبارك، طعام مبارك، ولهذا قال سبحانه وتعالى لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكونه جياع أهله لماذا؟ لأن التمر ما يحتاج مؤونة، ما يحتاج يعني نار عشان تنضج الطعام عليه، التمر على طول يسد الجوع من غير مؤونة ومن غير يعني ما يجعلك تبقى جائعا تنتظر الطعام، فإذا أكلت التمر وبارك الله عز وجل سد جوعك، سد جوعك. ولهذا قال بيت لا تمر فيه جياع أهله، جياع أهله. قال باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا أبو سامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهم هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة فذكر نحوه ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. وزكريا من أكبر الشيخين، الحديث الصحيح وفيه التنبيه على أمر عظيم متعلق إيش عبادة عظيمة وهو الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد تملأ الميزان. الحمد، شوف انظر كيف عبر بالحمد، تملأ إيش؟ تملأ الميزان. والله سبحانه وتعالى محمود على ذاته وصفاته، أسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى نعمه على خلقه، على نعمه على خلقه. فإذا علم المؤمن وتيقن أن هذا الرزق إنما جاءه من الله سبحانه وتعالى وحمد الله عز وجل عليه، فإن الله يرضى عنه، إن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه. وينبغي أيضا التفكر في الأمور الأخرى غير الطعام، كل نعمة أنت فيها يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا جاء في الحديث عند أهل السنن وحسنه بعض أهل العلم: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، إلا أدى شكر يومه. المقصود من الحديث السابق أن العبد إذا أكل أو شرب فإنه يحمد الله، لأنه الذي ساق له هذه النعمة، فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، واعلم أن حمدك الله على هذه النعمة هو خير من النعمة التي وصلتك. حمدك الله على هذه النعمة هو خير لك من النعمة التي وصلت إليك، سواء كان طعاما أو شرابا أو غير ذلك من أمور الدنيا. وينبغي التنبه أيضا إلى أن نعم الدين أعظم من نعم الدنيا. نعم الدين فلا يغفل الإنسان عن حمد الله عليها وشكره عليها، حتى لا يعجب بنفسه، لا يظن أنه حصل له هذا بكمال عقله أو بكمال، لا، إنما هو بفضل الله عليه. وما بكم من نعمة سواء كانت دينية أو دنيوية فإنما هو بفضل الله عز وجل، عز وجل عليك. باب بركة، وفق الله جميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم. عبد الله، نعم، بارك الله فيك شيخ. أنا سؤال ورد إلينا في ما يتعلق بالفأرة إذا كان السمن مائعا. نعم، والصحيح عدم التفريق بين المائع والجامد، ورواية مائع إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوها، وكذا، فهذه الرواية لا تصح. أشار الترمذي قبل قليل إلى أنها لا تصح هذه الرواية، ولهذا ضعفها البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية. الصحيح عدم التفريق سواء كان مائعا أو كان جامدا. أحسن الله إليك شيخنا. في السؤال الثاني، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوكوا السقاء وكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، بعض من يريد أسلمة ما يتعلق بالطاقة السلبية والطاقة الإيجابية يستدلون بهذا، فما توجيهكم شيخنا؟ على كل حال، يعني الصحيح أن الإسلام ما له علاقة بتلك المفاهيم الوثنية، وإن وافقون في بعض الأمور فإن هذا لا يدل على صحة ما عندهم. والصواب أن ما يسمى بالطاقة السلبية والطاقة هذا يعني أقل مفاسده أن ينسب إما الخير إلى نفسه أو إلى الطبيعة أو إلى والهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير، نفع الله.